الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. مقال الناظم وفقه الله: أقبل وأنصت للمحدث وقدم الأكبر في التحدث. الخير فانطقا وإلا فاصمتي، وقبل نقل خبر تثبتي، وقدم صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة، وأتبع الخطأ باعتذاري، وأتبع الذنب بالاستغفار. أحسنتم، بارك الله فيك. قال وفقه الله: أقبل وأنصتن للمحدث وقدم الأكبر في التحدث. أقبل وأنصتن للمحدث، حث الناظم وفقه الله على الإقبال على من يحدثك والإنصات له. فمن المروءة أن يقبل الأخ على أخيه إذا حدثه وأن ينصت له، وأول العلم حسن الاستماع، ولا ينتفع الرجل بالقول مع سوء الاستماع. فمن الأخلاق الحسنة حسن الحديث إذا حدثت وحسن الاستماع إذا حدثت. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون عليه بوجوههم إذا حدثهم. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، أي مقبلين عليه. وقد ترجم عليه البخاري بقوله: باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبال الناس الإمام إذا خطب. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. لذا كان من السنة أن تستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب. قال إمام مالك في الموطأ: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيرها. وقد وردت في ذلك أحاديث، منها الصحيح والضعيف، والعمل على هذا عند أهل العلم كما ذكر الترمذي في جامعه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصتون له إذا حدثهم، فكانوا في مجلسه كأنما على رؤوسهم الطير، أي يسكنون ولا يتحركون من حسن استماعهم وتوقيرهم مجلسه، والطير لا يقع إلا على ساكن. قال: وقدم الأكبر في التحدث. السنة تقديم الأكبر في الحديث، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر معناه ليبدأ الأكبر بالكلام، وكبر الثانية توكيد للأولى تنبيها على شرف السن، ويريد السن هذا مدرج في الحديث في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كبر. وقد ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، هذا مطابق لقول الناظم وفقه الله: وقدم الأكبر في التحدث. فهذا الحديث هو الأصل في تقديم الأكبر في التحدث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. وصحح جماعة وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. وليس هذا خاصا بالتحدث، بل كذلك يقدم الأكبر في الدخول. وقد ترجم الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بقوله: تقديم الأكابر في الدخول. وأخرج تحته عن مالك بن مغول أنه قال: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق، فتقدمني ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. وأخرج عن فضل بن موسى أنه قال: انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة، فقلت له تقدم، وقال لي تقدم، فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. وقد كان الحسن بن صالح وأخوه علي توأمين، وقد خرج الحسن من بطن أمه قبل علي، فلم يرى الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس. وقوله هنا أقدم الأكبر في التحدث هو صورة من صور تبجيل الكبير، فهو داخل في قوله قبل بج الكبير وارحم الصغيرة وسائل الضعيف والفقيرة. ثم قال وفقه الله: بالخير فانطقا وإلا فاصمتي، وقبل نقل خبر تثبتي. بالخير فانطقا وإلا فاصمتي، عقد بهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه كية جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. فمن أراد أن يتكلم فلينظر، فإن كان هذا الذي يريد أن يقوله خيرا يثاب عليه فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام وليصل لسانه. وقد قال الناظم فيما تقدم: صون اللسان واحفظ الجوارح، أحب كل مسلم كن ناصحا. قال: وقبل نقل خبر تثبت، أي لا تعجل بنقل الأخبار بل تأكد من صحتها قبل نشرها. وقد أمر الله تعالى بالتثبت والتبين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبهذا التثبت والتبين وعدم التسرع يعرف دين العبد وعقله ورزانته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويتأكد التثبت قبل نقل الخبر إذا كان المنقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل جرم الناقل للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تثبت كجرم الكاذب. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديثي يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهما واضع الحديث وناقله، أي الذي افتراه والذي نشره. ففي الحديث التغليظ في من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله ولو كان ناقلا. ثم قال: وقد لمن صلاة الاستخارة إذا هامت ثم الاستشارة. الاستخارة طلب العبد من الله تعالى أن يختار له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا العناية التامة بالاستخارة، وأنها متأكدة مراقب فيها، حتى قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل ربه الخيارة في ذلك. وتوفيق الله عبده للاستخارة علامة سعادة العبد وإرادة الله به الخير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر. فمن هم بأمر شرع له أن يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الذي أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. وهذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عوض لهذه الأمة أما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام إذا بدت للواحد من حاجة من نكاح أو سفر أو بيع، كانوا يستقسمون بالأزلام أو يزجرون الطير طلبا لعلم ما قسم لهم في الغيب، وهذا من ضلالهم وسفههم. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى سبل السعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك هذا الدعاء العظيم الذي هو توحيد وافتقار وتوكل وعبودية وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه. وقد تضمن هذا الدعاء توحيد الله تعالى والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه والرضا به وباختياره سبحانه وتعالى، وتضمن الإقرار بصفات كماله سبحانه وتعالى من العلم والقدرة والإرادة. فلذلك كان علامة السعادة والتوفيق، وما ندم من استخار ربه بعلمه واستقدره بقدرته وسأله من فضله العظيم. قول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. في الأمور كلها هذا عام أريد به الخصوص، لأنه يعني لا يستخار في فعل واجب أو ترك محرم، والحديث يتناول العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. وقوله: فليك ركعتين من غير فريضة، أي ليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له إلى الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ويقرأ المستخير ما يسره الله من القرآن دون التزام شيء معين، لأنه لم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين شيء من آية القرآن وسوره. قال بعض العلماء: يقرأ بالكافرون والإخلاص، وقال بعضهم: يقرأ في الأولى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ويقرأ في الثانية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقيل غير ذلك. والصواب أنه ليس في ذلك تخصيص لعدم وروده، والأصل عدم التحديد إلا بدليل. وقوله: ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن ذلك بعد التشهد قبل السلام، لأن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم كان قبل السلام، والأول أولى، لأن ثم للترتيب مع الانفصال، فيكون بعد السلام، يكون الدعاء بعد السلام. ويشرع أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب الإجابة. ومن كان لا يحفظ هذا الدعاء فلا بأس أن يقرأه من كتاب، لا حرج عليه في ذلك. وينبغي أن يجتهد الداعي في إحضار قلبه وفي الخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. وقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك أن تختار لي الخير من الأمور بعلمك المحيط بكل شيء، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء، وأسألك من فضلك العظيم، أطلب منك أن تكرمني بفضلك العظيم، فأنت المتفضل وحدك لا شريك لك. قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فيه الاعتراف بقدرة الله تعالى التامة وعلمه الكامل، والاعتراف بعجز العبد وجهله وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى. وقوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه، يعني يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي، أن سفري، أن شرائي كذا، يعني إن كان لي، إن كان في علمك ذلك فاقدره لي ويسره لي، فاقدره لي ويسره لي، يعني إن كان في علمك ذلك فاقدره لي ويسره لي. فالشك هنا في إن كنت تعلم هو بالنسبة إلى الداعي لا إلى علام الغيوب. إن كنت تعلم يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، أما الرب سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء. وقوله: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، إذا سلم الدين فالخير حاصل ويختل فلا خير بعده، أو قال: عاجل أمري وآجله. هذا شك من الراوي، ولم تختلف طرق الحديث في ذلك. وقد رجح ابن القيم في جلاء الأفهام اللفظ الأول، أنه يقول: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. قوله: فقدره لي ويسره لي، أي جعله لي مقدرا ميسرا، ثم بارك لي فيه، البركة كثرة الخير ودوامه، أي كثره لي وأدمه علي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله إن كان شرا، حتى لا يبقى قلبه بعد صرف هذا الأمر عنه متعلقا به. وصرفني عنه، اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال البال. واقدر لي الخير حيث كان، يعني اجعل الخير لي مقدرا حيث كان الخير من زمان أو مكان، ثم أرضني به، أي ارزقني أن تسكن نفسي إلى قضائك. وإذا أتى العبد بالاستخارة على وجهها، فإن ما استخار الله فيه إن كان خيرا فسيسره الله، وإن كان شرا فسيصرفه الله عنه، فيمضي بعد الاستخارة لما هو عازم عليه، والخير فيما يختاره الله تعالى. ويستحب للعبد أن يشاور غيره من أهل الحكمة والعقل ممن يثق بدينه وودته، إذا أراد الإقدام على أمر فإنه يشاور غيره من أهل الحكمة والعقل. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأصوبهم رأيا، قال تعالى وشاورهم في الأمر، قال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول ما ندي من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقد قال الشاعر شاور سواك إذا نابتك نائبة يوم وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تلقى كفاحا من نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا مرآة. ويستحب الجمع بين الاستخارة والاستشارة. وقد اختلف العلماء هل يقدم الاستخارة أو الاستشارة، والأمر في ذلك واسع، ولم يرد ما يقطع معه بأحد القولين. ويدل لما ذكره الناظم من تقديم الاستخارة قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، والفاء الترتيب بلا فاصل، فهذا يدل على تقديم الاستخارة. ويشهد له ما في صحيح مسلم من أن زينب بنت جحش رضي الله عنها لما انقضت عدتها من زيد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها. وتقديم الاستخارة على الاستشارة هو اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله. لكن من هم بأمر وقابل صالحا قبل استخارته فلا مانع من يستشيره، فالأمر في هذا واسع. قال وأتبع الخطأ باعتذاري وأتبع الذنب بالاستغفار. وأتبع الخطأ باعتذاري من أخلاق الكبار الاعتذار لمن أخطأ في حقه وطلب الصفح منه، فبذلك تتحقق مقاصد الشرع من الألفة والمحبة وإزالة البغضاء والحقد من القلب، وفيه نفي العجب عن النفس. وهذا نبي الله موسى عليه السلام لما اشترط عليه خضر أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، وخالف موسى عليه السلام الشرط اعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال الشاعر إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. وينبغي لمن اعتذر إليه أن يقبل عذر المعتذر ويقيل العثرة ويستر الزلة. وإما ينسب لإمام الشافعي اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. فينبغي لمن اعتذر إليه أن يقبل عذر المعتذر. قال وأتبع الذنب بالاستغفار، من وقع في ذنب فإنه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار، فإن التوبة تمحو الذنب، تمحو الصغائر والكبائر. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وينبغي للعبد أن لا يقنط من رحمة ربه، وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب التوبة مفتوح. قال الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. وقال الله تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال في شأن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في شأن الكفار الذين حرقوا أولياءه: إن الذين فتنوا من المؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه لا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة ويؤجلها ويسوها فيها، بل الواجب المبادرة إلى التوبة والمساعدة إليها. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وأتبع الذنب بالاستغفار، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، لذا فالواجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة قبل فوات أوانها وقبل أن يحال بينه وبينها بالموت أو بطلوع الشمس من مغربها، ولا يجوز له تأخيرها في أي حال من الأحوال، بل إن تأخيرها يعد معصية ينبغي أن يتاب منها. وقل أن تخطر هذه المسألة ببال العاصي التائب كما يذكر ابن القيم، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقى عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، والذي لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. لذلك ما أجمل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي كان يقوله قبل السلام من الصلاة. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول في صلاته بين التشهد والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا التعميم والشمول فائدته أن تأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه، بحيث لا تدع توبة ذنبا إلا تناولته. ولا ريب أن هذا من النصح في التوبة الذي أمر الله عز وجل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد بين القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستراقها بها، بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، كان تدعو بالدعاء السابق أو تدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. والثاني إجماع العزم والصدق بكليته على التوبة، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم وانتظار، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم وانتظار، بل يجمع على التوبة كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. والثالث مما تتحقق به التوبة النصوح تخليص التوبة من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو لاستدعاء حمد الناس، أو للهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في التوبة النصوح. بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.